الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأكارم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو الصادق والرائد في ميدان العناية بالنظافة، نظافة الظاهر والباطن، وأول مظهر من مظاهر عناية الإسلام بالنظافة أنه جعل النظافة من أولى شعائره وواجباته، حيث قال ربنا جل وعلا في محكم آيات تنزيله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقد بين العلماء أن الطهارة هنا تشمل طهارة القلب وطهارة النفس من الذنوب والآثام، وطهارة الجسم والثياب من الأجناس والأدران. عباد الله، ومن مظاهر عناية الإسلام بالنظافة أن الله سبحانه وتعالى جعل الاهتمام بنظافة الجسم من أسباب محبته، فشرع لنا جل وعلا الوضوء والغسل. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين. عباد الله، إنهم رجال أحبوا النظافة الحسية والنظافة المعنوية، نظافة القلوب والأبدان، فأحبهم الله عز وجل وأثنى عليهم وأشاد بهم حتى يكونوا أسوة للأجيال. والحق معاشر المسلمين أن أجسادنا لو تركت من غير نظافة وتطهر لأصابتها الأمراض عموما والجلدية خصوصا كالجرب وغيره. روى الطبراني بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات ملك في شعاره، أي في غطائه، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. وقال الحبيب الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده. وقال: إن الله جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. رواه مسلم. أيها المسلمون الأكارم، ومن مظاهر عناية الإسلام بالنظافة أنه جعل شرطا للدخول بالصلاة ومقدمة لها، فالنظافة التي تسبق الصلاة تطهر البدن وتنشطه وتزيل ما يعرض لصاحبه من الفطور والاسترخاء، فيكون جديرا بأن يقيم الصلاة على وجهها ويعطيها حقها من الخشوع والخضوع لله رب العالمين. قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وروى الإمام مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث معاشر المسلمين كان سببا في إسلام أحد المستشرقين حيث قرأ هذا الحديث فتعجب من أمره واستهزأ به فقال: كيف هذا؟ فنام الرجل فلما انتبه من نومه أين وجد يده؟ وجدها على دبره. فلما كان اليوم التالي استهزأ أيضا من هذا الحديث فلما نام استيقظ فوجد يده على قبله فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فأسلم الرجل بسبب هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وعائشة رضي الله عنها تصف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. عباد الله، ومن مظاهر عناية الإسلام بالنظافة ترغيبه في السواك الذي يطهر الفم، فلقد قال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أيها المسلمون الأفاضل، ومن مظاهر عناية الإسلام بالنظافة دعوته إلى مراعاة الأمور الطبيعية التي جبل الله الناس على فعلها لما فيها من فوائد صحية واجتماعية عظيمة. ولقد دعا الإسلام إلى التجمل والتزين ولا سيما في الجمعة والجماعات والأعياد وفي مواطن الخير كالمساجد والمناسبات الدينية وما شابهها. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وروى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مبينا عناية الإسلام بالنظافة، قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الهبط. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتدلنا، أو قال صلى الله عليه وسلم: فليعتدل مسجدنا وليقعد في بيته. فإن رائحة الثوم والبصل تؤذي المسلمين من رواد بيوت الله جل وعلا. وكذلك عباد الله، هناك ما هو أخبث منها رائحة، ألا وهي رائحة الدخان والشيشة والمذواق، فإنها تؤذي المصلين في بيوت الله جل وعلا، وهي أخبث وأنتم رائحة من رائحة الثوم والبصل. وهناك أخبث من ذلك رائحة العرق التي يأتي بها بعض الناس إلى بيوت الله جل وعلا فيصلون، فيؤذون ملائكة الله جل وعلا، ويؤذون رواد بيوت الله تبارك وتعالى بهذه الرائحة النتنة. فعلى المسلم إذا أراد أن يأتي إلى بيت الله جل وعلا لأداء الصلوات الخمس في جماعة، وهو مكلف بذلك وواجب عليه، أن يأتي متطهرا نظيفا نقيا بعيدا عن هذه الروائح الخبيثة، رائحة الثوم والبصل والدخان والعرق وما شابه ذلك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فيما رواه أنس رضي الله عنه، قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، ألا تترك أكثر من 40 ليلة. واعلموا رحمكم الله أن من مظاهر عناية الإسلام بالنظافة أنها أن يربي الإنسان كلبا، فإن تربية الكلاب في البيوت محرمة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد نهى أن يقتني الإنسان كلبا، وبين أن ذلك ينقص من أجره ويؤدي إلى نجاسته ويعرضه لكثير من الأمراض الفتاكة. روى الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط، إلا كلب حرث أو ماشية، وفي رواية أو كلب صيد، وفي رواية: نقص من عمله كل يوم قراطان، وأقل القراط مثل جبل أحد. وحرم من اقتنى كلبا من دخول الملائكة إلى بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اقتناء الكلاب في غير الوارد في الأحاديث النبوية. واعلموا رحمكم الله أن التحذير من تربية الكلاب واقتنائها نابع من أن لعاب الكلب أي سوره نجس، فإن أصاب الإنسان من لعابه شيء فإنه ينجس. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7، إحداها بالتراب، رواه البخاري ومسلم. وإذا أصاب لعاب الكلب ثوبا للإنسان أو عضوا لإنسان فإنه ينجسه، فيجب غسل الثوب او غسل الثوب او العضو الملموس سبعا اولهن بالتراب المخلوط بالماء. والسبب في هذا التحريم ما اثبته الطب الحديث مبينا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب ان فيروس الكلب دقيق متناه في الدقة، وكلما زاد حجم الميكروب زادت فعالية سطحه للتعلق بجدار الإناء وغيره والالتصاق به. ولعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون على هيئة شريط لعابي سائل، ودور التراب هنا في تنقية الإناء الذي غلق فيه الثوب أو تطهير ما وصل إليه لعاب الكلب. دور التراب هو امتصاص الميكروب وقتله، فلقد أثبت العلم الحديث أن التراب يحتوي على مادتين قاتلتين للجراثيم، وأثبت الطب الحديث أن لمس الكلاب ومداعبتها والتعرض لفضلاتها ولعابها يزيد خطر الإصابة بالعمى، يزيد خطر الإصابة بالعمى، وذلك بنقل ديدان طفيلية تسبب فقدان البصر وينقل كثيرا من الأمراض الخطرة التي تؤدي إلى تدمير الرئة والكبد وغيرهما. فمن عناية الإسلام أن هانا معاشر المسلمين أن نقتني الكلاب في بيوتنا. واعلموا رحمكم الله أن هذه الأحاديث النبوية تدعو المسلم إلى أن يحرص على نظافته ووجاهته، ولا سيما في بيوت الله جل وعلا وفي مواطن الخير وعند لقاء الناس، حتى يراه الله ويراه الناس في أجمل صورة وأشرقها وأشرقها. أيها المؤمنون الأفاضل، ومن مظاهر عناية الإسلام بالنظافة دعوته إلى نظافة المساجد والبيوت والطرقات والمرافق العامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدها رسول الله فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت. قال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد والدور وأن تنظف وتطيب، وبين صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن النظافة أمر ضروري لصحة الأعمال، وهي عبادة يومية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها نصف الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فعلى الناس المسلمين أن يلتزموا النظافة في حياتهم وبيوتهم وأعمالهم وعلاقاتهم، حتى لا يكونوا عرضة لعدوى أو محلا لمرض، وعليهم أن ينظفوا أجسادهم وثيابهم وأيديهم وأسنانهم وبيوتهم وطرقاتهم وأسواقهم ومنتدياتهم ومرافقهم، وينظفوا جوارحهم وقلوبهم. فلا يأكل الإنسان طعاما إلا إذا كان نظيفا، ولا يشرب شرابا إلا إذا كان طاهرا، حتى يكون في مأمن من الأمراض المعدية، ولا يتبادل حقنا ملوثة أو يتعاطى مخدرا، وليعف نفسه عن الموبقات فإنها المهلكة. فالمسلم المؤمن الموحد زاده العفة وديدنه النظافة ودينه الطهارة. فصحتكم معاشر المسلمين أمانة، وحياتكم أمانة، وأصل ذلك كله هو النظافة والطهارة.